مصاحبة الرجال مصاحبة الرجال مصاحبة الرجال ذوي الوفاء مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلق في دار البنان مرافقة الكرام أجل مني في الدنيا وفي دار البقاء البقاء I'm happy.